بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبيه الكريم. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم. تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله، رضي الله عن الصحابة أجمعين. هذا هو الشريط الثالث من تفسير كتاب الزكاة من مختصر العلامة الشيخ خليل بن إسحاق المالكي، وهو بإقراء أحمد مولود بن محمد المصطفى اليعقوبي الموسوي الشنقيطي. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تبدأ إن أوصى بها، قال عن من مر عليه الحول، ماشيت مثلا مر عليه الحول قبل مجيء الساعي، الممات مات قبل مجيء الساعي، ووصى عن تندفع عنه الزكاة. هذه اللي أوصى به ما هو واجب، اللي الزكاة ما فات وجبت، لا تعود وصية وتوكي الصدقة تخرج من الثلث، ولا تبدأ ما معناها ما ينبدأ بها، ما يكيه الزكاة اللي مات عنها فات وجبت، بل تكون في مرتبة الوصية بالمال ويخرج قبلها فكل أسير وصداق المريض ونحوهما. مازال جاي تفصيل ذا، وقدم لضيق الثلث فك أسير إلى آخره. وإن مات بعد مجيء الساعي هي من رأس المال، لأنها قد وجبت، أوصى بها أم لا. ولا تجزئ إن أخرجها، قال عن من أخرج زكاته بعد مرور الحول وقبل مجيء الساعي، لا تجزئه ما يجازته. نعم. وأما قوله الآتي أو قدمت بك شهر، فمحله من لا ساعي لهم عنها جازية، مثل لا يقولها قدمت بك شهر أنها تجزي ذاك الله واحد ما عندهم ساعي ولهم ما لم يبلغ. هذا الصمح الذي قال المصنف أنها متعلقة بالساعي إن كان الإمام عدلا، وإلا فليضعها موضعها، وله أن يهرب بها عنه إن قدر، وإلا أجزأه ما أخذوا منه. تنبيه من وجبت عليه شاة فذبحها وفرقها بين الفقراء لم تجزه لذبحه إياها عند ابن القاسم، وأجزأته عند أشهب. هذا ناظم أحمد فعل. كمروره بها ناقصة ثم رجع وقد كملت. نعم، هذا تشبيه على قوله يستقبل الوالد، قال عن الساعي إذا مر على الماشية ناقصة عن النصاب ورجع عليها وقد كملت، رجع خذ لها مثلا راجع ولا رجع لها، وهي تمت بولادة، حقها عات النصاب بولادة أو بإبدال من نوعها، فإنه يستقبل عند مالك. هذا يستقبل بها هذه الماشية اللي هي، نعم، لأن حولها مروره الأول والثاني لغو، إذ ليس له أن يمر في العام إلا مرة، إذا لو كان يرجع إليها بعد أن مر بها لم يكن لذلك حد ولا ينضبط لها حول. وأما إن كملت بغير ذلك، كما إذا كملت بهبة أو صدقة أو إرث أو شراء أو نحو ذلك، فإنه يستقبل اتفاقا. فإن تخلف وأخرجت أجزاء، قال عن إذا كان السعاة موجودين وشأنهم الخروج وتخلفوا في بعض الأعوام ما جاءوا، وأخرجت الزكاة ذلك تجزي، إنها تجزي. وأجزاء الضمير فيه يعود على الإخراج، أجزاء اللي هو الإخراج على المختار، معناها أجزاء الإخراج على المختار عند اللخمي، خلافا لابن الماجشون القائل بعدم الإجزاء. فإن تخلف لغير عذر أجزأت اتفاقا، وإلا عمل على الزيد والنقص للماضي بتبدئة العام الأول إلا أن ينقص الأخذ النصاب أو الصفة فيعتبر. وإلا عمل على الزيد والنقص للماضي، وإلا قال لك لا تخلف الساعي عنها أعوام مثلا ولم تخرج الزكاة، ذاك يعمل على ما وجد من زيادة أو نقص، هذا اللي وجد عند المالك من الماشية سواء كان أكثر من ما عهده عنده أو أقل يعمل عليه، معناها الأعوام الماضية كاملة كل عام يقبض زكاته بحسب ما وجدته، يجعل الموجود حالا عام المجيء ذاك القدر الموجود يجعله هو الموجود في الأعوام اللي قبل ذلك كامل، يزكيه على حسب ذا. مثلا إلى جاء والحقها نقصت عن النصاب لا يأخذ شيئا، يقدر عن الأعوام الماضين كاملين عنها ما فيها زكاة، ذاك العام عام المجيء ما فيه زكاة وما قبله ما فيه زكاة، أيوة. هذا سواء نقصت بذبح أو ببيع أو بغيرهما ما لم يقصد فرارا بذلك، أيوة. إلى جاء ووجدها زادت تخلف عن الإبل وهي خمسة أربع أعوام، جاء ما وجدها 20 يقبض يأخذ 16 شيء، أي 20 تعطي 4 أشياء، نعم 20 أربع مرات كل عام من الأعوام الماضية يأخذ عنه 4 أشياء به اللي لا يزكي على حسب ما وجد، يأخذ 16 شيء، وكذلك يعمل على النقص اللي ما وجده بحسب النقص، لا تخلف عن البل وهي 20 ما وجدها 5 من الإبل تخلف عنها 4 أعوام يأخذ 4 شية الحقها 5، لا يعمل على حسب ما وجد العوام الماضية، يقول عن كل عام فيها اللاشة وحده، أي يأخذ زكاة ما مضى من الأعوام على ما وجد، أي يجعل الموجود عند مجيئه هو الموجود فيما مضى من الأعوام من أعوام التخلف، يزكيه لها على القدر الذي وجد بتبدئة العام الأول، هذا بيان لكيفية الأخذ، قال عنه يبدأ بالعام الأول أنا عنه إلى تخلف عنا 43 من الغنم 3 سنوات وجاء وجدها كذلك الحق 43 فإنه يأخذ لكل عام شاته، كل عام يبضل شوته، وهذا هو ناقص النصاب، قال لك فلو قال وإلا عمل على ما وجد في الماضي لكان أخصر، لكن خليل أدرى بما ينبغي أن يقال، إلا أن ينقص الأخذ النصاب أو الصفة، هذا مستثنى من قوله عمل على الزيد والنقص، قلنا عن الساعي إذا جاء وهو تخلف سنوات أنه يزكي الماشي على حسب ما وجد، يبدأ بالعام الأول على حسب ما وجد إلا أن ينقص الأخذ النصاب، يكون لعاد الأخذ لا ينقص النصاب فيعتبر ذلك النقص، كيف من تخلف عن الغنم وهي 130 شاة 4 أعوام وجدها 42 شاة، إنه يأخذ العام الأول والثاني والثالث وتسقط زكاة العام الرابع لتنقص المأخوذ عن النصاب وتخلف عنها 4 أعوام والحقها 42 شاة، هي قبل شل العام الأول شل العام الثاني شل العام الثالث بقات لا 39 العام الرابع ساقط زكاته به للغنم ما هي نصاب قاتلة، كذلك يعتبر إلى قص الأخذ أخذ زكاة هذه الأعوام قص الصفة معناها صفة الله ينبغي أن يعطى في الزكاة، ذاك ما اللي يعتبر ما قص النصاب ما قص الله الصفة، ذاك مثال اللي هو نقص الصفة خلف عن الإبل 5 أعوام وهي 60، 5 أعوام وهي 60، ثم جاء ووجدها 47، حقها 47، ذاك يأخذ حقتين عن العام الأول والعام الثاني، كلما يقبض عنه حقتين لبقاء نصاب الحقاق. وعن العام الثالث والرابع والخامس التمنات البون لنقص النصاب عن الحقاق، هو الحقها 47، 47 تعطي حق، و 46 تعطي حق أخرى، قالت 45 هتقال له 45 ومن هنا أعطي الحقتين الأولاد في العامين الأولين، هتلبل له 45، 45 نصة تعطي بنت البون، ذاك زكاة العام الثالث. العام الرابع عادة 44 يعطي من تلبون أم الخامس، العام الخامس أيضا فيه من تلبون كتخلفه عن أقل فكمل، قال عن الساعي إذا تخلف عن أقل من النصاب أعواما فكمل، وجاء والحق كملت كتخلفه عن أقل فكمل وصدق، نعم النص هذا ينقرب بلا تخلف عن أقل من النصاب وجاء والحق الماشية كملت عادة نصاب، يا الله يصدق رب الماشية في وقت الكمال وعام الكمال ويزكيها على ما وجدته بتبدئة العام الأول لا إن ينقص الأخذ النصاب وصيبته، أنا وصدق ربها في وقت الكمال إذ لا يعلم إلا من جهته. مثال إذا تخلف عن 30 شاة 4 سنين فوجدها 42، وقال ربها كملت منذ عامين أخذ لهما فقط، هذا إن كملت بفائدة اتفاقا، فإن كملت بولادة أو إبدال بنوعها فكذلك على المشهور، وقال عشب يزكيها على ما وجد لجميع الأعوام. لا إن نقصت هاربا، هذا مخرج من والصدق، معنى عرب الماشية إذا هرب بماشيته عن الصدقة عن الزكاة هرب بها وهي نصاب، ثم قدر عليه وهي ناقصة، قدر عليه الساعي والحقها ناقصة، ذاك لا يصدق، ذاك يزكيها الأعوام الماضية بحسب ذاك اللي فر به وتو إلى ذاك القدر اللي فر به، يسوى هو ما معه الآن نصاب أم لا، ولا يصدق في وقت النقصان، ولا يعمل على ما وجد عنده عمل قدرته، بل العمل على ما فر به إلا أن ينقص الأخذ النصاب أو الصفة فيعتبر. هذا مثال هرب بها وهي 300 شاة 3 سنين، ما رجع بها 40 فتأخذ منه 9 شياه عن الأعوام الثلاثة وتسقط زكاة عام رجوعه لنقص النصاب. وإن زادت له فلكل ما فيه بتبدئة الأول، وهل يصدق قولان؟ هذا مفهوم لا إن نقصت هاربا، معناها عن الماشية إذا هرب بها ربها فرارا من الزكاة فزادت في هذا الهروب، نعم قدر على ربها أو جاء تائبا، والحال أنها زادت أنها كثرت بعد عام الفرار، فإنه يزكي لكل عام ما فيه بتبدئة الأول، كل عام يزكي ذاك اللي حال عليه حول عنده، العدد اللي حال عليه الحول عنده يزكيه وحده، هذا إذا عاد عنده بينة على العدد لكل سنة. وأما إن لم تقم له بينة فهو قوله وهل يصدق، تعاد وما عنده بينة وعين العامل زادت فيه. ذاك فيه الخلاف، كانوا يصدقوا ولا يصدقوا، ذاك معناه هل يصدقوا قولان وهل يصدقوا الهارب إذا وجدناه. الحال أنه قد زادت ماشيته على ما فر به، وعين للزيادة عامل من أعوام الهروب، ولم تقم بينة بتعين ذلك العام. قيل يصدق في وقت الزيادة لأنه الأصل في الزكاة، وقيل لا يصدق لدلالة هروبه على كذبه، فيعمل على ما بيده إلا أن ينقص الأخ النصابة والسفت قولان. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن سأل فنقصت أو زادت فالموجود إن لم يصدق. نعم. قال عن الساعي إلى سور رب الغنم عن عددها، وقال له عدد ثم عدها الساعي بعد ذلك، فنقصت بموت أو ذبح لم يقصد به فرارا. حق الساعي قاع نقصت موت والله ذبح، ما هو قاصد به الفرار، ما قاصد به المالك الفرار. أو زادت بولادة، والله الحق زادت بولادة، فالموجود هو المعتبر إن لم يصدق ربها، لأن إخباره كالعدم. ذاك اللي وجد الساعي بعد عده هو المعتبر، يزكيها بحسب ذاك القدر اللي وجد. العاد ما صدق ربها لأن إخباره كالعدم، وما صدق عاد إخباره كالعدم. أو صدق ونقصت، كذلك العاد الساعي صدق رب الماشية بالعدد ونقصت عما أخبره به. قال له عدد الحاجة ناقص عنه، يعتبر الموجود على المشهور لأن تصديقه لا يجب عليه زكاة ما أخبره به بدليل جواز عدها عليه بعده. وفي الزيد تردد، قال عنه إذا صدقه صدقه في عدد مثلا ماشي ثم عدها الساعي بعد ذلك والحقها أكثر من ذلك، قال له المالك يكفي الخلاف، كانوا يعمل على ما أخبره به وذاك التصديق، لأن تصديقه كالحكم، كيف الحكم من الساعي، كيف حكم الحاكم لا يقض، ويعتبر الزائد فيعمل بما وجد عليه الأكثر. وأخذ الخوارج بالماضي إلا أن يزعموا الأداء إلا أن يخرجوا لمنعها. قال عن هذا الخوارج اللي خارجين على السلطان وطاوا أعوامهم لم يقدر عليهم عنهم، إذا قدر عليهم عنهم تؤخذ منهم زكاة تلك الأعوام الماضية من حين خروجهم. نعم. ويعاملون معاملة من تخلف عن السعاة. نعم. إلا أن يزعموا الأداء، يكون إلا أدعوا عنهم أعطاوا الزكاة عنهم هذه الأعوام الماضية عنهم أدوا زكاتها، نتركوهم ما نأخذها منهم مرة أخرى، صدقهم في أدائها لو في عام أخذهم بعد حولها. إلا أن يخرجوا لمنعها، يكون العاد خروجهم أصلا لمنع الزكاة، خارجين بهم اللام ما بين يعطوا الزكاة، إذا قدرنا عليهم ادعوا عنهم أدوا الزكاة لا يصدقون تؤخذ منهم. وكذلك إذا خرجوا لمنعها منع الزكاة مع شيء آخر لكن لا يصدقون. والمتغلبون كالخوارج، أي المتغلبون على بلاد أخذوا الزكاة من أربابها قهرا عليهم وخروجا على السلطان، فلا يأخذها ثانيا من الناس، وإنما يأخذها من المتغلبين كالخوارج. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما فرغ من زكاة الماشية شرع يتكلم على زكاة الحرث فقال: وفي خمسة أوسق فأكثر. قال عن الحرث يزكى منه لا خمسة أوسق، والله شيء أكثر من ذاك، لخبري ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. وفي خمسة أوسق هذه ممكن عنها تعود خبر ذاك المبتدأ المزال جاي اللي هي نصف عشره. نعم. ويحتمل عنها تعود متعلقة بأول الباب لقوله أول الباب تجب زكاة نصاب النعم وفي خمسة أوسق وتجب في خمسة أوسق. والأوسق جمع وسق بالفتح وهي الأفصح فيه الكسر. الوسق ستون من الصعان. الوسق في اللغة الجمع ومنه والليل وما وسق أي جمع من الدواب وغيرها. وهذه أم اللي ما هي زكاة الحبوب وحدها هي زكاة الحبوب بالثمار. قلنا عنه الوسق في اللغة عنه الجمع. ومكيال معروف الساعة 60 صاع صاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أربعة أمداد بمده عليه الصلاة والسلام. والمد ملء اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين. الوسق ستون من الصعان بمد خير البيض والسودان. ومده ملء يدي شخص وسط من كل دهر لا من أشخاص الفرط. معناها ما هو من ما لا بد من نقول عنه من ذوك الناس اللي أيديهم كبار الفرط معناها المتقدمين لا من كل دهر كل زمن. وفي خمسة أوسق فأكثر. في خمسة أوسق فسرتها فأكثر معناها عن خمسة أوسق أو أكثر من خمسة أوسق تجب زكاته كله. الحب ما فيه وقص هو الفضة والذهب. وفي زكاة الحب لا وقص يرى يخذ ذا من قوله فأكثر. الوقص ما هو الحب ما هو كيل الحيوان. هاي الأشياء الحب والذهب والفضة تجب الزكاة في أوقاصها اللي هو ما زاد على النصاب منها تجب فيه الزكاة مع النصاب. ليست كمثل الحيوان الذي لا تزكى أوقاصه. وإن بأرض خراجية معناها يسوى الأرض اللي مزروع فيها. خراجية معناها عليها خراج يؤدى للدولة خلافا لأبي حنيفة قال عن أرض الخراج عنها لا زكاة فيها. أرض الخراج لدى النعمان يكفيها خراجها من زكاة أوجبت فيها. ففي المدونة من اكترى أرض خراج أو غيرها فزكاة ما أخرجت الأرض على المكتري. ولا يضع الخراج الذي على الأرض زكاة ما خرج منها عن الزارع كانت الأرض له أو لغيره. والخراج نوعان الأول ما وضع على أرض العنوة والثاني ما يصالح به الكفار على أرضهم فيشتريها مسلم من الصلحي ويتحمل عنه الخراج بعد عقد البيع. وكذا ما وضعه السلطان ظلما 1600 رطل أو 1600 رطل بالرافع خبر مبتدأ محذوف. نعم. وبالجر بدل من خمسة أوسق. حب خمسة أوسق قال عنه 1600 رطل هذا الوزن أنا ما نعرفه ما نتكلم عليه. والرطل 128 درهما مكيا. كل رطل 128 درهما مكيا ألا كيف تمولي درهم المكي معناها منسوب المكة. كل 50 و5 حبة من مطلق الشعير معناها كل درهم 50 حبة وزن 50 حبة و50 من حبة من مطلق الشعير. لا من ممتلئه ولا من ضامره مقطوع من الطرفين. من حب. نعم. قال عن الزكاة اللي لا نتكلم عليها باطل الحبوب أنها لابد أن تكون من هذا الحب، هي بالحبوب الله الثمار، أولا الحب بعد قاع، أن تكون من الحب، ودخل فيه 18 القطاني، أنواع القطاني 7، البسيلة والجلبان والهول والعدس واللوبيا والحمص والترمس، بسيلة جلبان وهول عدس واللوبيا وحمص والترمس والقمح والشعير والسلت والعلس والأرز والدخن والذرة، وذوات الزيوت 4، السمسم والزيتون وحب الفجل والقرط، وعالس حب طويل باليمن يشبهه برلا خلقة يمن فطن. وتمرين قال عن تمرين هذه عطف على حب، معناها عن تجب الزكاة في التمر، وكذا تجب الزكاة في التمر إذا بلغ 5 أوسق، نعم، وكذا ما اللي تجب في العنب، أيوة. ولا نقول أنه سكت عن العنب ما أتكلم عليه به اللي مازال سيذكر ما يفيد الزكاة فيه، وإنما يخلص التمر والعنب، إذا الله يقول له التمر كيف الزبيب. هاي الأصناف 20 هي الواجبة فيها الزكاة من الحب والثمار فقط، يعني به أن الزكاة إنما تجب في هذه 20 المذكورة ولا تجب في غيرها، نعم، إلا من باب عروض التجارة. قال محمد سالم رحمه الله تعالى في الدوامع: والدخن والبشنة، نعم، لا تجب الزكاة في قصب وبقول ولا فاكهة كرمان وتين على الأشهل، ولا زكاة في الخضر ولا في الحلبة ولا في الزعفران ولا في العسل ولا في الخل ولا في شيء من التوابل، ولا في الفستق ولا في الخشب ولا في قصب السكر والتين والرمان والجوز واللوز والعناب وما أشبه ذلك، ولا زكاة في التوابل. وذكروا في باب البيع أنها الفلفل والكزبرة والآنسون والشماء والكمون والحبة السوداء والكراوية ونحو ذلك والحب نوعان: نوع لا زيت له كالقمح والشعير، والنوع الثاني له زيت كالزيتون ونوعه. والثمر يشمل نوعين: التمر والعنب. والقصب يعني به قصب السكر، منقا معناها هذا 5 أوسق الحب، لا والله الثمر لا بد أنه يبلغ 5 أوسق منقا من التبن، معناها مقلوع عنه التبن، التمر قاعد عندها ما في تبن، من التبن والصوان الذي لا يخزن الحب به، إذا كان وصفه من الصوان ومن التبن لم يبلغ 5 أوسق ذاك ما لا تجب فيه الزكاة. وقدر الجفافي معناها عن هذا الثمر الله الحب إذا أكل قبل جفافه خلصوا قدروا جفافه إلى جف يكان يبلغ 5 أوسق أم لا، نعم، فإذا لم يبلغ 5 أوسق بتقدير جفافه فإنه لا تجب فيه الزكاة. وإن لم يجف معناها يسوى هو قاع من ذاك اللي ما يبس، خارج نوع من التمر مثلا والله العنب ما يبس قاع ما يجف، ذاك نقدر عنه إلى جف كم لا ينقص كانوا لا يبقى منه النصاب بعد الجفاف على التقدير، لعل يبقى منه النصاب بعد على تقدير جفافه لازم فيه الزكاة، إلى ماذاك ما هي لازم فيه، يعني أنه يعتبر ما ينقصه الجفاف مطلقا سواء كان مما يجف أو يبس، وأكل كل قبل جفافه أو يبسه أو كان مما لا يجف ولا يبس، فإذا نقصه الجفاف تقديرا بما ينقص به عن النصاب لا زكاة فيه وإن كان يبلغ 5 أوسق بلا تقدير الجفاف. ومثل لما لا يجف بعنب مصر وبلحها وزيتونها بعد الطيب نصف عشره. قال عن الواجب زكاة الحب والتمر والثمار نصف العشر، لكن لا يحصل عندك من النصاب أعطي نصف عشر، هذا إن سقي بآلة. نصف عشره مبتدأ قدم خبره وهو في 5 أوسق، وإعراب فيه وجه آخر كزيت ما له زيتون. قال عن زيت ما له زيتون فيه نصف العشر من زيته، زكاة نصف العشر من زيته إن بلغ حبه نصابا. العاد الحب بالغ نصاب، يسوى الزيت بلغ سواء بلغ الزيت نصابا أم لم يبلغه يعطي نصف العشر. المهم لعن الحب يعود بالغ نصاب. فلا يشترط في الزيت بلوغه 5 أوسق، بل متى بلغ الحب 5 أوسق أخرج نصف عشر الزيت. وثمن غير ذي الزيت، قال عن الحب الذي لجنسه زيت وهو لا زيت فيه. الحب اللي جنسه بزيت غير هو ما فيه زيت، كيف زيت من مصر يقولوا. إذا باعه ربه تخرج الزكاة من ثمنه إذا بلغ حبه 5 أوسق، قل الثمن وكثر. هو ما فيه زيت لا يخرج، وأحواله اثنين، مالكه لا يبيع والله يوكل. إذا باعه يخرج الزكاة من ذاك الثمن اللي باعوي، نعم يعطي نصف العشر. فإن لم تبع اللي هي الأوسق فنصف عشر قيمتها يوم طيبه وإزهائه. العاد هو قاع ما باعه ولا يوكل، هذا النوع اللي لا زيت له. ذاك زكاته يقومته ويخلص قيمته ويعطي نص عشر قيمته يوم طيبه يوم منين طابته. طيب راه نصف العشر دائما لازم لا إن سقي بآلة. وما لا يجف، قال عن شي لا يجف، قال عن شي لا يجف ما يبس كرطب مصر وعنبها. ذاك إذا باعه ربه يعطي نص العشر، نص عشر الثمن الذي باع به. والعاد ما هو بايعه يعطي نص عشر القيمة، قومه يعطي نص زكاته نصف عشر قيمته. يعني أن ما لا يجف كرطب مصر وعنبها إذا بلغ حبه 5 أوسق يخرج نصف عشر ثمنه إن بيع، ونصف عشر قيمته إن لم يبع. وفول أخضر، نعم قال عن الفول الأخضر معناه هذا اللي بيع مازال أخضر ولم يترك حتى ييبس، ذاك زكاته نصف عشر قيمته إن أكله ونصف عشر ثمنه إن بيع. هو العشر والجمع أعشار مثل قفل وأقفال. إن سقي بآلة معناها عن محل وجوب نصف العشر الأقسام الثلاثة اللي تقدمت، الحب والزيت والثمن، هذا إذا كان يسقى بآلة. نعم حيث سقي الحب بآلة كيف الدواليب والدلاء. قلنا عنه فيه نصف العشر إذا كان يسقى بآلة كالدلاء، قال الميسر بآلة قال من بير أو نهر لما فيه من المشقة. في نصف العشر. وإلا فالعشر وإلا العاد اللي هو لا يسقى بالآلة، يسقى بالأنهار والله المطر، والله هو بعلم ما يشرب بعروقه، ذاك لازم فيه العشر، العشر تام، يعني أن ما ذكر من الحب والثمر إذا لم يسقى بالآلة بأن سقاه المطر أو الأنهار أو العيون أو كان بعلا وهو ما يشرب بعروقه من غير سق فإن الواجب فيه العشر، فإن الواجب فيه العشر حبا أو زيتا أو ثمنا على ما مر. ولو اشترى السيح، معناها عنه عمل قاع هو اشترى السيح اللي هو رب الأرض، السيح اللي هو الماء الجاري على وجه الأرض، ولو كان رب الأرض اشترى هذا الماء اللي جاري على وجه الأرض لكن لازم ينفسك العشر تام. نعم. وقال بعضهم عنه لازم لا نصف العشر. أو أنفق عليه، يسوى هذا السيح انفق عليه لين وصلوا الأرض، كيف كلا حد جهر له نهر مصرف لين مشمعها الميلين أرضه، لكن لا لازم فيه العشر تام. أرد بلو المقدرة قول اللخمي، إذا أجرى السيح بنفقة فالواجب العشر إلا في السنة الأولى فنصف العشر، وإن سقي بهما فعلى حكميهما. قال عن هذا الزرع العاد يسقى مرة بالآلة ومرة بالسيح، وعاد الوقتين متقادين، تساوت مدة السقي بالسيح ومدة السقي بالآلة مساوين، مثلا شهر ونصف بالآلة وشهر ونصف بالسيح، ذاك على حكمهما، معناه يزكى زكاتهم الاثنين، يقسم الزرع نصفين الحرث نصفين، فيأخذ من أحد النصفين العشر على حكم سقيه بالسيح، ومن النصف الآخر النصف العشر. وهل يغلب الأكثر، معناه إلى عاد مدة السقي ما هي سياني، مثلا يسقى بالسيح أكثر زمن أكثر وبالآلة زمن أقل، مثلا إذا كان يغلب الأكثر يعود حكمه كامل، حكم الأكثر يعطي العشر كامل، لكن لمن يسقى بالسيح وبالآلة. نعم. هق قول. وقيل يبقى كل على حكمه، كل واحد يبقى على حكمته، خلاف أنا لذلك خلاف، وهل يغلب الأكثر في ذلك خلاف. وتضم القطاني، قال عن أنواع القطاني هذا لقان أنها تضام في الزكاة بخلافها في الربا، زل يقول لك وهي أجناس. نعم. حد عنده أنواع من القطاني وحصد كل شيء، حصد منه شيء لين حصل من هذا خمسة وسق، هذا تلزمه الزكاة، فليخرج من كل صنف بقدره. نعم. ويجزئ إخراج الأعلى والمساوي للأدنى عن الأعلى، أقصى ما وجاز. تضم القطاني معناها في الحساب اللي ياك يكمل النصابته، ولها يحصل منها 50 كيلو، هذه 30، وهي كذا، ما معناها عنها خلطه الزقيب. وأما إن كان في كل نصاب فلا حاجة إلى الضم، بل يخرج من كل صنف حسبه. أنواع القطاني باطل جامع هذا البيت قدمته. بسيلة جلبان وفول عدس واللبيا وحمص والترمس، كقمح وشعير وسلت. قال عن القمح والشعير والسلت عنهم يضام. نعم. فمن حصل له من حرثه وسق من قمح ووسقان من شعير مثلا، وثلاثة أوسق من السلت فليزكي ويخرج من كل صنف بقدره وإن ببلدان معناها يسوى هذه المزارع التي تضام في بلدان متفرقة هي مالكها واحد لكن لا تضام يعني أن الأصناف التي يضم بعضها إلى بعض كالقطان والقمح والشعير والسلت يضم بعضها إلى بعض ولو زرعت ببلدان شتى كالماشية المتفرقة لمالك واحد إن زرع أحدهما قبل حصاد الآخر. قال عن هذا الأصناف التي تضام اللي قلنا عنها هذا الزرع وهذا الزرع لا يضام ما خرج منهما مثلا يضام لا إلى عاد زرع أحدهما ثاني زرع قبل استحقاق الأول للحصاد اللي الأول منين يستحق الحصاد ذاك وقت وجوب الزكاة فيه معناها أنه حال حوله ولا يعود كيف مالين مال استفاد حد بعد حال بعد أن حال الحول على مال آخر عنده ذاك ما يضمن يعني أن الضم فيما يضم في بلد أو بلدان إنما يصح إن زرع أحد الصنفين قبل استحقاق حصاد الآخر وهو وقت وجوب الزكاة فيه ولو بقربه وإنما اشترط زرع أحدهما قبل حصاد الآخر لأن الحصاد في الحبوب كالحول فإذا زرع بعد حصاد الآخر فلا ضم إذ هما كمالين لم يجتمعا في حول وبقي للضم شرط آخر وهو أن يبقى من حب الأول إلى استحقاق حصاد الثاني وإن لم يحصد بالفعل ما يكمل به النصاب لا بد من يبقى من حب الأول إلين استحقاق الثاني للحصاد من الزرع اللي يكمل به النصاب يعود بينه هو وذاك الثاني نصاب هذا شرط من شروط الضم كان باقي فيضم الوسط لهما هذه حالهم يقد ينضم فيها الوسط ذاك الأول وذاك الأخير اللي جاء بعده مثلا زرع الثاني قبل حصاد الأول ذاك شرط نعم معناها عند الوسط ينضم لهذا اللي قبله لأنه زرع قبل حصاده وزرع الثالث قبل حصاد الوسط ملي معناها عند الوسط ملي يقد ينضم للثالث هذا إذا كان في الوسط نصاب مع الأول ومع الثالث في هذا التوسق والأول فيه وسقين هذا ماله نصاب وفيه ملي مع التالي اللي هو الثالث نصاب اللي هو فيه هذا التوسق والثالث فيه وسقين ولا زكى الأول ولا زكى الثاني إلين يحصل الثالث يضم ذا كامل ويزكي زكاة واحدة نعم فسر ذا بالعربية يضم الوسط لهما يعني أنه لا بد في الضم من زرع الثاني قبل حصاد الأول كما عرفت فبسبب ذلك يضم الوسط الذي زرع قبل حصاد الأول له وللثالث الذي زرع قبل حصاد الوسط وبعد حصاد الأول هذا إذا كان في الوسط مع كل منهما نصاب مثل أن يكون فيه ثلاثة وفي كل منهما وسقان ولم يخرج زكاة الأولين حتى حصل الثالث فيزكي الجميع زكاة واحدة فإن لم يكن في الوسط مع كلا الطرفين نصاب وفيه معهما على المعية نصاب فقال اللخمي وابن رشد لا زكاة في الجميع وإليه أشار بقوله لا أول لثالث معناه عن الثالث إذا زرع بعد حصاد الأول وقبل حصاد الثاني نعم هذا ما ينضم له إلى عاد الوسط ما فيه مع كل نسقان، ما ينضم له. مثال ذاك الأول مثلا فيه وسقين، والثاني اللي هو الوسط فيه وسقين، والثالث فيه وسقين، هذا ما يضام. لا لعلس معناها عن القمح، وما معه اللي قلنا عنه يضام ما ينضم للعلس. نعم ما ينضم للعلس. وعلس حب طويل باليمن يشبه برلا خلقة يمن فطين قدمتها. ودخن قال عن الدخن وهو البشنة كما قال العلامة محمد محمد سالم رحمه الله تعالى، ذاك لا يضم إلى القمح، ما ينضم للقمح. قال اللوامع هون. وقال الخلشي الدخن قمح السوداني. قال محمد بن الحسن ما في الخلشي غير صحيح. وذرة قال عن القمح لا يضم للذرة. الذرة قال محمد محمد سالم في اللوامع، وهي قال قمح السوداني وهو مترب الحسانية. وأرزن والله أرزن فيه لغات، قال عن الأرز اللي هو مارو لا يضم إلى إليه القمح. وهي أجناس قال عن هذه الأربعة هي العلس والدخن والذرة والأرز، أجناس لا يضم بعضها إلى بعض من الزكاة لتباعد منافعها. والسمسم وبزر الهجل والقرطم كالزيتون. قال عن السمسم وبزر الهجل الأحمر، الأحمر خاصة لأنه بزر الهجل الأبيض إذا لم يكن فيه زيتون لا زكاة فيه لأنه غير طعام. والقرطم كالزيتون، هاي الأشياء قال عنها كيف الزيتون تجب فيها الزكاة إذا بلغ حبها خمسة أوسق وخرج من زيته العشر أو نصفه حسب ذاك اللي تقدم، وإن لم يكن له زيتون في بعض البلاد وخرج من ثمنه العشر أو نصفه إن بيع، وإن لم يبع وخرج من قيمته العشر ونصفه على حسب ما تقدم. ولا يضم بعضها لبعض لأنها أجناس. إلى الكتان قال عن بزر الكتان لا زكاة فيه ولا في زيته، وليس واحد منهما بطعام. وحسب قشر الأرز معناها عن قشر الأرز الذي يخزن به قشور المارو ذوك اللي نخزن بهم، ذاك يحسب في جملة النصاب معناها إذا بلغ خمسة أوسق بقشره يخرج منه العشر أو نصف العشر. وله أن يخرج عشر أو نصف عشر ما أزيل قشره، وإن كان دون نصاب إذا كان بقشره نصابا. عاد بقشر نصاب غير قشر، قشر لحقنا لا نص نصاب قد يخرج لا عشر ولا نص عشر لا ذاك اللي مقلوعين قشور. قلت وحسب قشر الأرز والعلس قالوا أنه قياسا على نوى التمر، قلوا بتتمر ينحسبوا مع التمر، خلافا للشافعي القائل إنه لا يحسب قشر ما ذكر من النصاب. وما تصدق به واستأجر قتا، وتصدق به قال عن إن حسب ما تصدق به ذاك اللي صدق مولى الحريثة كامل ورأنها فيها طابت ورطيابها، ذاك يعني حسب من ذوك الأوسق، وذاك اللي أكله والله علف به دوابه كامل ينحسب معناها عنه العادة عنده خمسة أوسق حصلوا له خمسة أوسق إلا إلى عدين ذاك الكال وذاك اللي علم به دوابه وذاك اللي وهب تجب عليه الزكاة. قال هذا يحسب لا إذا كان بعد الإفراك أكله وتصدق به وهبه بعد الإفراك ورن الحديث طابت شكاله قبل ذاك ما ينحسب عليه. قال مالك يحسب على الرجل كل ما أهدى وعلف به دوابه وتصدق به أو وهبه من زرعه بعدما أفرك إلا الشيء التافه هل يسير، ولا يحسب ما كان من ذلك قبل أن يهلك. الإفراك اللي هو طياب الزرع استغناء عن الماء. واستأجر قتا كذلك ينحسب ملي من النصاب، لكن اللي استأجر به المالك معناها كلبيه قتا معناها حزم القت، هذا الزرع اللي محزوم وراء طيابه محزوم يروص على جهة واحدة وهي الحزم التي تعمل عند الحصاد. نعم والله استأجر به كيلا والله بجزء كيل ثلث والله ربع كامل ينحسب من النصاب اللي عاد فيه مع الباقي نصاب تلزم الزكاة. فإذا نوى به الزكاة أجزأه، وهو ظاهر إن كان يعلم كيله. لا أكل دابة في درسها، أكل بضم الهمزة نعم في درسها، يعني ما أكلته الدابة حال الدراس، حال أنها تشتغل في الحليثة مثلا تدبزها والله كذا تقطعها والله ما. أنا ما نعرف الحليثة ذاك لا يحسبه في الزكاة، بل تسقط زكاته لمشقة التحرز منه، ينزل ثم منزلة الآفات السماوية. وأما ما أكلته في حال استراحتها فإنه يحسب ويزكى عنه إن عاد تم من النصاب مثلا. ولا يلزم بتكميمها لأنه يضر بها، هي الدابة ما واجب عليه يزمدها ساعتها تشتغل في الحليثة يقطع بهذه الحليثة والله يدبزها بها. ولا زكاة فيما يعطيه للشرطة خدمة السلطان وهو بمنزلة الجائحة. قال اللوامع قاله الشيخ إبراهيم، شيخ إبراهيم راه اللقاني، قال عن الوجوب بإفراك الحب، الإفراك المشهور عنه قبل اليبسي، فإذا أزهى النخل وطاب الكرم وأفرك الحب واستغنى عن الماء واسود الزيتون أو قارب الاسوداد وجبت الزكاة. إذن وجوب الزكاة توجب لين يخلق في الحب الإفراك اللي هو استغناء عن الموت والأشياء الأخرى بينتها الوقت اللي تجب فيها الزكاة. وطيب الثمر، قال عن منين طيب الثمر، هو الطيب بالفتح، طيب الثمر منين ذاك وقت وجوب الزكاة. وعبر بالطيب ليشمل الإزهاء في ثمر النخل وحلاوة الكرم. نعم وزال الله يقول وهو الزهو وظهور الحلاوة. الطيب مصدر لطاب وكسر تاج العروس وعلى الكسر اقتصر، فلا شيء على والد قبلهما لم يصر له نصابه. قال عن الشخص إذا مات قبل إفراك حبه وطيب ثمره مات ما فات وجبة الزكاة الحديث، والله ما فات وجبته نخل إلى عاد عنده نخل والله زيتون وكان في الحب والله فات ثمر خمسة أوسق، ذاك الوارث إلى عاد نصيبه ما فيه نصاب ما هو لاحق نصاب لا زكاة عليه. وعنها فلا شيء على وارث قبلهما، عنها قبل الإفراك أو الطيب ثمر قبل الإفراك بالحب يصير له نصاب ما ما حصل له نصاب من التركة إلا إذا كان عنده زرع ثاني اللي هو مثلا يكمله به فإنه يزكي. وأما إذا مات الميت بعدهما وراء الطيب ولا وراء الإفراك وعاد المزرعة والله ندخل فيها 5 سق ذاك يزكى على ملك الميت وجوبا. والزكاة على البائع بعدهما قال عن من باع زرعا بعد نفرك أو ثمرا بعد طيبه ذاك واجب عليه الزكاة. الزكاة ما هي على المشتري، الزكاة عليه هو على البائع. إذا كان البيع بعد الإبراك والله بعد الطيب. ودل كلام المصنف صريحا على أنه لا يجب إخراج زكاة الزرع من عينه، يقد يقبض زرع ثاني ما هو حديثه يدفع الزكاة. ويجوز اشتراطها على المشتري إن كان ثقة لا يتهم في إخراجها. ويجوز بيع الحب واستثناء جزء الزكاة العشر أو نصفه فإن وجبت كانت للمساكين، وإلا كانت له إلا أن يعدم فعل المشتري. قلنا عن الزكاة عنها تكون على البائع بعد الطيب والله بعد الإفراك، يكون إلى عاد البائع معدم. إذا كان البائع معدم ما عنده شيء يعطي به الزكاة تكون الزكاة في هذه الحالة على المشتري، ويرجع على البائع بما ينوب ذلك من الثمن، يرجع للبائع باللي مقابل ذاك من الثمن، ذاك اللي يدفع الزكاة للفقراء وبما ينوبه من النفقة في عمله، لأن العمل على البائع والنفقة على الموصى له المعين بجزء. قال عنه الميت إذا أوصى لشخص معين كيف زيد مثلا بجزء كيف ثلث هاي الثمرة أو ربعها مثلا، نفقة هذا الجزء من ساقين وغيره تعود على تكون على الموصى له لا على الميت، ما هي مال الميت. ودخل في قوله بجزء وصيته بزكاة زرعه لزيد مثلا، لأنها إما عشر أو نصفه إلا جزءات. للمساكين إذا أوصى للمساكين ما أوصى لحد معين، أوصى للمساكين في الساعة النفقة تكون على الميت تعود من مال الميت. نفق على هذا النخل والله هذا الزرع تكون في مال الميت. كانت الوصية بجزء شائع أو بكيل، هو بكيل هي بكيل من النص ذيك، هو بكيل اللي قبلها ما هي نص، بجزء شائع أو بكيل هو الكلام، هو بكيل هي النص. نعم قال عن الميت إذا أوصى لمعين بكيل مفهوم قولت قبيل بجزء شائع، أوصى له بكيل كل ساعة النفقة تعود على الميت الموصي. الحاصل عنه إذا أوصى بكيل تكون على الميت سواء أوصى لمعين أو المساكين، وإن أوصى بجزء شائع لمعين تعود النفقة على ذاك المعين، إلى عاد غير معين كيه المساكين تعود على الميت على الموصي. قال أبو كيل فعل الميت، فعل الميت راجع للأمرين قبله. إذا أوصى للمساكين ذاك تعود على الميت يسوى باش أوصى أبو كيل الله أوصى بكيل ذاك تعود مال النفقة على الميت، وإنما كانت على الميت فيما إذا أوصى للمساكين بجزء لعدم تعيين من هي له ولا يملكها إلا بالقبض. وردت في هذا الشريط كلمة زقيب وهي بالحسانية معناها خنش، أي ظرف أي وعاء معروف، مثلا يجعل فيه السكر أو القمح أو التمر. نعم كما وردت فيه أيضا كلمة سول، سول معناها سأل، مثلا مثاله الساعي إذا سول رب الغنم أي سأله.